فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وأمها قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي لم تسلم. وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر، شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، وأمها أم رومان بنة عامر بن أويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيء بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نعرف في الصحابة أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولاد بعض سواهم. ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت أميس الخثعمية، وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله. وله ثلاثة بنين وثلاث بنات، كلهم له صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13. أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. وأمه حنتمة بنت هاشم وقيل هشام ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمها زينب بنت مضعون. وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح. وزيد الأكبر بن عمر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزائية. وعبد الرحمن الأكبر بن عمر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية. وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف. وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر. وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر. ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر و1/2 شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف. أبو عبد الله